طلبت من شخص مبلغا من المال ثم توفي قبل أن أقوم بتسديده هذا المبلغ ولم أجد له ورثة، فكيف أتصرف في هذا المال؟ إذا كان عليك دين لإنسان وتوفي ولا تعلم له ورثة صدق به عنه، تعطي بعض الفقراء بالنية عن صاحبه ينفعه ذلك في الدنيا والآخرة، ينفعه في موته وينفعك أنت في بقاء ذمه. هذا إذا كنت لا تعرف له ورثة، ولكن لا تعجل حتى تسأل عنه لعلك تجد ورثة الله. فإذا مضت مدة طويلة ولم تعرف له وارثا فصدق به عنه أو أعطيه بيت المال وصدقة عنه أحسن لهذا المال، تصدق عنه للفقراء المعروفين بالنية عن صاحبه، والله يبرئ ذمتك وينفع به بيت.